يحط ركب الفتح في بلاد الرافدين، ولا إله إلا الله لا حدود لها، يحملها في القلوب جنود آمنوا بها، يبلغونها إلى كل أهل الأرض رحمة بهم. وها هي ملحمة أخرى للفتح يلفها الإيمان بوعد الله ورسوله أن نصر الله قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من روائع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد ذكرنا في بعض لقاءاتنا أثناء عرضنا لحروب الردة وكيف أن الأمن استتب بعد القضاء على كل مظاهر الردة في الجزيرة العربية وما جاورها، أراد أبو بكر بعد ذلك أن يسير جيشا لفتح العراق، فسير هذا الجيش. أول لقاء بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين الفرس بقيادة رستم. رستم لما رأى هذه الجموع الحاشدة للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه رأى أن في الأمر صعوبة، فكاتب كسرى يريد منه المدد، فوجه إليه كسرى جيشا عظيما بقيادة قازان أو قاران، فسار هذا القائد قازان أو قاران. لكن رستم رأى أنه من الصعب الانتظار، فالتحم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وهزم في معركة كاظمة. توجه خالد بعد ذلك وعينه على المذار. الآن هناك عدة مناطق ليس لها وجود اليوم، ليس لها ذكر بهذه الأسماء، المذار والولجة والليس والمغيشيا، هذه الأسماء الآن ليس لها ذكر، لكن قامت مكانها قرى، وهي الآن تحديدا تقع في الجنوب الشرقي للعراق جهة الفرات وما جاوره. طبعا قد يسأل سائل، أين يريد خالد بن الوليد؟ ما هي جهة خالد بن الوليد الآن لما تحرك ودخل العراق؟ نحن نعرف أن العراق كمقاطعة عظيمة جدا وأراضي شاسعة تتبع بلاد فارس، وحتى الحيرة التي تعتبر قاعدة سواد العراق، الحيرة كان يحكمها المناذرة، وسموا بالمناذرة لأن أكثر من شخص من ملوكهم كانوا يسمى المنذر، ومنهم المنذر بن ماء السماء، وماء السماء أمه لقبت بذلك إما لكثرة عطائها فهي كماء السماء، أو لجمال وجهها كالسحاب. فهذه الحيرة التي اتخذها المناذرة عاصمة لهم كانت من حيث الجانب الإداري تتبع بلاد فارس. ولا شك أن خالد بن الوليد كانت عينه على الحيرة، لأنه يريد أن يقضي على هذه القاعدة، قاعدة سواد العراق، حتى يمكن السيطرة على العراق بعد ذلك. فعلا توجه خالد بن الوليد، وكانت أول مصادمة له مع قاران أو قازان، كانت أول مصادمة مع قاران هذا في المذار. فظن هذا القائد الفارسي أنه يمكن القضاء على قوة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالتحم مع خالد، لكن خالد تمكن من السيطرة على الوضع وفر قاران حتى تاه في الصحراء، ثم مات عطشا فيها هو ومن فر معه، وتمكن المسلمون من القضاء على هذه القوة وأخذوا الفيء وقسمه خالد بن الوليد بين المسلمين، ثم أرسل بالخمس إلى المدينة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتمكن من سلب أسلابهم وقسمة الفيء بين المسلمين، ثم توزيع الخمس،